ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه. لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. لا تحسبني محبا يشتكي وصبا، أهو بما في سبيل الحب ألقاه. إني تذكرت والذكر مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. ويح العروبات كان الكون مسراحا، فأصبحت تتوارى في زواياه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. كم بالعراق وكم بالهند ذو شاجن شكا، فرددت الأهرام شكواه. بني العمومات إن القرح مساكم، ومسنا نحن في الألام أشباه. يا أهل يثريب أدمت مقلتي يد بدرية تسأل المصري جدواه. الدين والضاد من مغناكم انباعثا، فطبق الشرق أقصاه وأدناه. لسنا نمد لكم أيماننا صيلة، لكنما هو دين ما قضيناه. هل كان دين ابن عدنان سوى فالق، شق الوجود وليل الجهل يغشاه. سل الحضارات ماضيها وحاضرها، هل كان يتصل العهدان لولاه. هي الحنيفات عين الله تكلاؤها، فكلما حاولوا تشويهها شاه. هل تطلبون من المختار معجزة، يكفيه شعب من الأجداث أحياه. من وحد العرب حتى كان واتيرهم، إذا رأى والد الموت رأخاه. وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة، من خاضها باع دنياه بأخراه. وكيف ساس رعاة الإبل مملكة، ما ساسها قيصر من قبل ووشاه. وكيف كان لهم علم ومعرفة، وكيف كانت لهم سفن وأمواه. سن المساواة لا عرب ولا عاجم، ما لامرئ شرف إلا بتقواه. وقررت مبدأ الشورى حكوماتهم، فليس للفرد فيها ما تمناه. ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مغزاه. يا من رأى عمرا تكسوه برداته، والزيت أدم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فارقا، من بأسه وملوك الروم تخشاه. سل المعالي عنا إننا عرب، شعارنا المجد يهوانا ونهواه. هي العروبات لفظ إن نطقت به، فالشرق والضاد والإسلام معناه. استرشد الغرب بالماضي فأرشاده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. إنا مشينا وراء الغرب نقبيس من ضيائه، فأصابتنا شظاياه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا فإن تراءت لك الحمراء عن كاثب فسائل الصرح أين العز والجاه وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل صخر ينعاه وطف ببغداد وابحث في مقابرها عل امرأ من بني العباس تلقاه هذه معاليم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه الله يعلم ما قلبت سيراتهم يوما وأخطاء دمع العين مجراه أين الرشيد وقد طفى الغمام به فحين جاوز بغدادا تحداه ملك كملك بني التميز ما غاربت شمس عليه ولا برق تخطاه ماض تعيش على أنقاضه أمم وتستمد القوى من وحي ذكراه لدر در امرئ يطرئ وائله فخرا ويطريق إن سألته ماه ما بال شمل شعوب الضاد منصادعا رباه أدرك شعوب الضاد رباه لهم قد أصبحت أهواؤنا شيعا فمن علينا براع أنت ترضاه راع يعيد إلى الإسلام سيراته يرعى بنيه وعين الله ترعاه